عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل لوشتوب قبل ولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه وأمه نايمين وولاده صغار صائحين من الجوع، هو نهار ما يجد عليهم. قال توقفت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، يعني يصيعوا. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واي حيران.